بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين كأننا كارا كأيكا قرآن سورة الروم آية كرة طرب الراجل قبان هندا والربو أقود الربو فتربنا أتاسسو درسين كأننا كان يجور أنجل قب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون كان يجور أنجل قب آية نسندورة دبرتي لمان ور جنتاتي في ور إبدا دبتي دبرتي فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يجتو دبري ور أمنني إيمان دقاء أمنني قلت دلغان فهم في روضة يحبرون أي بستان ذات أزهار وأنهار شفتي كيستي إبدودان تبشان قبدو توانيا تمر قبدو كيستي يحبرون كانني فمن تكهو قمتي فمن جيشو دبرتي وري ربي نسان قجيلتي إيمان دقاء قبتان وري كفر أمو وأما الذين كفروا وري ربي تكفرا أو كذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا آياتوتة إنك كجب سيسان ولقاء الآخرة كنم تيقو جاك يا ماسان اللي ورس جب سيسان فأولئك في العذاب محضرون إسانس ورأي بالدكس في دمو جتودا دبرشت آيان ندرا في العذاب محضرون يتون أي في العذاب مدخلون بالدكس ورأتين سفم ورأي بالدقل فمجتودا نهمت أكما آيان برال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون مجرمتون نور بديدا إبدا جهنم كيسة تيابت تانججو أكما نوهمت تنلين آياني إبدا كيسة في دمانججو نوهمت دوبا إذا كانته مصيرا جركنا لما أني نوهمي جنان يغسان ربين وان قدرا إساء الرتك أجيلتو في ربي وهند نقصي هندر إرؤو هندر وان إسان همال لهندر قل قلها تهو أسيت نوهما فسبحان الله قل كل من تربيتي قل كل من واهن بإرقو أنت هندر عيبي وأنت هندر حنقو أنت هندر قل قل الله انسك ربيك الناتي أكنا جتونكني إخبار في معنى الأمر جان لماني أكتكني إخبار ودي السودة معنى نساء أمري دا عجاجا ما الجتودة أي سبح الله ربي قل كل ليسا وان إسان مل هندر ربي كيسان قل كل ساجد جودا معنى وان إسان مل ربي كيسان قل كل ساجد جودا حين تمسون ويتأي سفتني في وحين تصبحون ويتبري سفتني اللي كنيتون ويتأي كيسا سنتني في ويتبري كيسا سنتني اللي ججا وله الحمد فارول لن كميساتي إسا فارسا فارول لن تميسا قفا وان فاروت هندي تم ربيتي ربي سم فارسا بوا اسني قبا اكما اسا قل قل لسي تنسان اما اللي فارو اللي اتئدا بوا ارغتني ججا فارو اللي انتم ايساتي سمي دجي كيست اللي تم ايساتي قسم ات اللي فارف مرب ما كدجي كيست اللي فارف مرب ما اتون ور سميتي في دجي هندي فارو مطلقة تاتي كفارت الرب ما دكو ججا وعشيا ججون سافا اللي ربي كيستم فارسا ججا وحين تظهرون ويتا قرى ويتا زهري ذات اللي ربي كيسان فارسا ويتا زهري كيسا سنتان ظهيرا كيسا ويتا سنتان جتا اي تدخلون في الظهيرة ويتا واري لا كيسا ويتا سنتان جتا اكنا جتون كوني مالي ويتا جنان ربي كيسان فارسا حين تمسون جتون كوني ويتا اي صفتان جتون مغربا في عشاء صلاة جتودا وحين تصبحون جتون أمو صلاة فجر صلاة جتودا وعشيا جتون صلاة عصر دا صلاة جتون وحين تظهرون جتون صلاة ظهر صلاة جتودا وقتي سنكسر تكارغم صلاة ظهري تي إسا صلاة جتودا يعني أكنت فسرا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قرآن كيسا آياني صلاة شنن دبت آية تتمي جنان آية تتنالمان نمتك أراجرا آية تتنالمان أفت ربين صلاة شنن دبت جدوداب آية تنالمان نمت قراها جنن آية ني عدد صلوات شنن دبت قرآن كيستي إتي تنا جرين نمت قراها جنن ويتخانا صلاة نتوني تسبيح الرل والغيتي أكو مثلا حمدي فارسا جر وخانا الرل والغيتي صلاة نره حمدي لن اسم كيستجيرا قل قل لسو ربي كينا اللي جلبك أبتين سكيستي تهينا سجود كيستي تهينا تسبيحيني بك تربين قل قل لسن صلاة كيستي تقول مامتي كوني مرتي ولمتي قبطا تسبيح سن اللي ولمتي قبطا يعني كيستو مجرى أكو مثلا تسبيحيني صباحاتي في مساء اللي تسبيحيني دبور صلاة صلاة بودا قدن اللي عين صلاة اللي هندا ولمتي قبطا يعني هندا ولمتي قبطي ربين ويتهندا قل قل لفما دوان إسانهم من لرى قل قل لفما دا كل نفسي كل عيبير ربين قل قل لفما دا أكو مسان فارو اللي ويتمرا كيساتي ولح الحمد في السماوات والأرض ججون كني جدوب ويجرا سلاها سوى تمسونا حين تمسونا وحين تصبحونا وعشيا وحين تظهرون أكنا يوجد والابتعانا مالي في نقطان جدوبو فميف مالي ويتجدا ربي كان قل قل لسا جنان ربي قل قل لسا جتون كوني دبتا منان أكما قل قل لسم بؤا إسني قبر ربي وفي فاروت سنت اللي حجان قبو قل قل لسوك سنت اللي حجان قبو فائدان إسنو مغدي بها أكما إسا قل قل لسي تنسان أما اللي إسا فارسا جتون ويتمرا إسا فارسا قل قل لسو في فارون كون هدو والتك عمي دبتا مجران كان أفجتش فارو اللي إذا أتأتي إسفار ساسمي إذا كيف يسدت اللي فار فمان إسما إسفار ساجد جنكني إذا أتى معنا تيف يعني أتت إذا ميجنا بيقوم سكما ربيه النات دوب خانت تانسي أما سوان دان ديتي ربيك هنا إردتك أجيل شو ربي النوحا سوا يخرج الحي من الميت جرى ربي دو الراباسا دان ديتي إسائر يخرج الحي جرابة من الميت دوارا ويخرج الميت من الحي دوال لأما سنباسا من الحي جرابة ويحيي الأرض دتشي اللي نجراتيسا بعد موتها إيغا دوائسيتي إيغا دوتي إيغا غوغويدي واني خند الراد أبا ميك أحتي دانسين غوغويدي دوتي دتشيسا اللي روبة تروفسي جراتيسا جرابة وكذلك تخرجون اكسمتك اكما اما دغيتن كانا اكما جرا دو الراباسو دو اجر الراباسو كانا اكما دچي دو تل جرا چي سو كانا اكسمت تخرجون با فم تنسين لين گويا يا ما دا كانو مر لا لا داوان بيتن كانا راجچا باسين سين كارتن كافمين سي كا يغدو نيني كافم نيتو ني سي واكتن سن وان اسم بيتن كان الرئيسني هاغلو جچا هم اسم بيتن كان الرئيسني هاغلو يخرج الحي من الميت يجون كوني مالي ويتجرن لماني واحدتي فسرني جرا دو الراباسون المنما نطفا بشان الرارغمسيسون دو اجر الراباسو جچو تلي فسرني نما مؤمنا كافر الراباسو جچو تلي فسرني جرا اكو مثلا جرادو الراباسون الملكودا كل الراباسو جيكو تلي فسر ميجر كوني مرتنو مانا إساي متا جيكو حالان سني أمودو أجر الراباسو أسدي بيتو ما نمو مجيرو خان الرا بشان دوان سنس بايا أكو مثلا لكو مديم فتان الرا كل اللين دوتو جنسون اللين الراباتي جيكا كوني مرتما لري إسين دو الرا جرا أرغم سيسو في جرا الرا دو أرغم سيسو كنهن كافم تنجيكو إرد دليل رقادا أكو مثلا دچي دوت جرا چيسو كن اللين إيغا دوتني نكافم تنجيكو إرد رقادا قياس نلين أكو مثلا آيان نكوني قياس ني يو شرطي وفي بوتتي صحيحة تهي قياس نلين دليل جيكو إرد رقادا قياس نوان تو كتقرت لعلتو وكذلك تخرجون أكسمت بافم تنكا أكما دچين دوتون إيغا دوتي روبان جراج فامتي كاتي مغرسيتي وهند غرطو سانيتي إسن اللي إيغا دوتاني أكسماتي دي فامتنوي تجدو واني نظائر توك ولت رقبسم واني والفكاة توك حكمي ما توك قبا واني والفكاة توك حكمي توك قبا ججو كنا كن اللين قياس الرد اللي نقجي تجران واري امان تنا نطفادا دعا ججو كنا انجراني كثير وامان تنا واري امان تنا ترقبان الحيوان المنوية كجران كوني بشان إيرا رابه كان يعني واروهي قبات كيسا جراجات كتير قباني جران واري أمانتنا ونسون كيسيون جراتين علمون رارغمون دان بيتو جات اللي غاني جران ويتا كان جران دوب واري تفسير مدورا كانت تفسروكوني منيي كانان دعا ماليف جدا ويتا جران كان ربنا عربا مستوى إسان بيكم سوفي والين ويتسان جران نتربين اتحاسا واجران مستوى إسان جراني ولي غافتا تكنولوجي مبكتانا غهي هاغا نمني وان إجانهن أرغيني ميشا براتين أرغي باسطاق انجين عربني هاغا كان فهمون دان دين ربين ويتوان قدوان باتو إسان اتحاسو مال اتحاسو غال اتحاسو مالي فيوان إسان بيكاد وصو ويتسان طائران سبيل قرقورو ولي تتماني سمي كان كيسا نمان دي مجرانيني أقلي إساني الرافة قوضا ونفون أقلي إساني الرافة قاتا مالي في وان هم بيه الرافة أنا مجاة دائما تكون طائرة يابتهو جدنين مجانين قم دواني ديك سميكي استبرروفون إسا قم مجيسة مجاة دائما ولكن إسان قردا سنويتسان أقنات سبيل والي تتماني قرقون رمان سميكا نكيسة نمان ديما ويتين قلبين إساني فقو مالي في مستوام بيكم سإساني أتشنجين قدر ما أقلي إساني تربين اتحاسوا كان أفجد تقدر مثاني في تفسر ما يتسان إلي قدر مثاني في تفسر ما كان أوا والدي قم قبو يجا كان أوا والدي قم قبو وارر اكتشافني اتقاء كان أوا والبلي سم قبو يجو ومن آياته أن خلق لكم دوب ربين أمس ون أسيتنو أن خلقكم ون ربين أسيت دوبتكوني هدون ومظاهر توحيد ربي تقوتما ربي رتك اجيلتو وان دندتي اسا رت اللي قجيلتو وان ارالا اللتني ايقدون نكانا كدب مرة سورة اك اما نوهما مخانتي نؤرقم سيسي نديبسو اللي دندهات اجيلتو اك اتأما النوف ربي نوان نتبي نواهدو اك نعماتي اللي نرتي لكاواتي اك نتبي نوفي اللي نوهما اك سنرى دليلا نتقول النوف ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب أتشنجين يا خامي ومن آياته ملكة مئسان بيكن الراهي أن خلقكم إسن أوم من تراب بيرا إسن أوم لن ملكة مئسان بيكن الراهي ومن آياته جدتون كوني خبر مقدمة جاين حسب إراباتي أن خلقكم جتونكني أني في ونسين الرتي سينتكون مصدرت أول ما خلقكم من تراب أكجتو ذات خلقكم من تراب بيرا إسن أومونكني من آياته آية إسان بيتا نراه جتا من آياته أي كائن من آياته آية إسان بيتا سنراتها لجتا ثم إذا أنتم بشر كونو كايسين ويتا ربين بيي سنر رئيسين اومي اكا ملكتا تاتاني ملكتا تقو جمع اسا بيتا اسا اكتين بيكا اكا تاتاني ويتا ربين اسين اومي ثم اذا انتم بشرون كونو اسين كا المناماتي حيوانا ميتي اسين بشر المناماتي كا اقلي قبو كا سوچو دندهو كا ديمو دندهو كا وافهمو كا يو اتهما واغلني تنتشرون جدون كوني تكا حالا جداني حالك أولي قفة جاتن تاتني الرزقي تيسن برباداتو داف بيهون دا كيسا كأولي قد ديمتن تاتني كون رزقي غربايا برباداتا كون غربيا غرمتي هاتهو حركا دن ديتن جدونو هما ربي أولي قد سو جو دن ديتن كونو ملكة إسائر ربي يمر إسن أوميت إسني أرقمان تهن تبا مر إسن أرقم سيسيت إسن كونو نمواباكو مصلحة وان إسني تلو في وان إسني تلو كأدام بيكو أقلي إسني كنائي جودا تنتشرون أولي قفة جاتني رزقي كيسن بربادتان أولي قد ديمتنيت وان همنان دلغن همنان دلائدنيت وان أقلي دلغن أقلي دان دلائدنيت riski ke san barbada tanjecha kuni wan nan be kani dabamarra argamsi se kade mu kawa hubatu kawa dalagu kawa argamsi su singadun kun malkata to ko cumma ki yambe kani nabe kajecha ومن آياته أما اللي ملكتم إسان بيتن الراهي أن خلق لكم إسني أومون من أنفسكم لبوت إسن الراهي إسني أومون أن خلق لكم جتشون أي لأجلكم إسني جتش أومون من أنفسكم جتشون أي من جنسكم نما أكا كيساني الراه نما أكا كيساني كإسن فكاتو كأومانك كيساني أكما كيسان كدبتو كأكما كيسان أقلي كبوجتا كوابيك ليسيو جدنين كإيسو كيو دلق جدنين دلق أقلي أفيتي ودلق كدندق كما كسي جنس ما كيسان الرئيسين يقول نامو ما أكا كيساني يسيني يقول جدتا دا ربين كن اللي نكما ريفوتي أن خلق لكم جدتون كن أي خلقه لكم جدتون من آية مربي الرأي خلقه لكم إسني أومون إسا من أنفسكم لبوت السنرة نمو مكة كالسنرة إسني أومون من آياته ملكة إسان بيخن الرأي جدتا دوبو إذا كان جدنو ما لون نوف أومم ون ربي نوف جدتا لبوت النرة جدتون من أنفسكم جدتو كان آدم الرأوم جدتا في اللي فترمي جدا kitaabana hedduun ammoo aadam irraa jechuu aslii sanirra nama akka keessanii jechuutu ma'anatti irra munaasiba jedhan maaliifi litaskunuu ileyhaa jechuu booda jiru kanatu itti qajeelcha akkuma rasuulaahu rasuulan min anfusikum jechuu maal jechuudha rasuulan min jinsikum jechuu rasuula kama akka keessanii ka malaa'ikaan tahin ka jinniin tahin namuma akka keessanii isinitti erge jechuu أسيت الله من أنفسكم جتون جنس ما كيسا نمو ما أكا كيساني كجنن تهين كبو سبران تهين كحيوانا تهين جتو مال نوف أوم نوف جتل نمو ما أكا كيسنا را جنس ما كيسنا را مال نو أوم أزواجا دبرتي كيسنيف أوم جتا دبرتي كيسنيف أوم دبرتي ترى مال ابن أوم لتسكنوا إليها أكا جر إسيتي تبوهر تنيف akka qalbiin teessan gara isiititti gab jettuuf litamiiluu ileyhaa wata'alafuuhaa akka gara isiititti dabdanii isiisan boohartaniif jecha waja'ala beynakum mawaddatan warahma ammallee rabbiin sun taasise jidduu keessanitti taasise mawaddatan jaalala jidduu teessanitti taasise rabbiin jaalala dandeettima ufiitiin jidduu teessanitti darbeef jaalala taasise warahmatan gara laafinti illee jidduu teessanitti taasise jaalalti inni dhiiraatis isii dubartii san jaalatudha isiin dubartii illee isa dhiiraa san jaalatudha kuni jaalatiinsi natiijaan isaa rahmata walii godhuullee haa taatu rahmata irraa adda rahmanni osoo jaalatuullee baatte insaanuma tahuu isiitiif rahmata isii godhu isiillee insaanuma tahuu keetiif rahmata isii godhu kuni maana bira achi taruu qaba jecha maana bira achi taruu qaba silaa namtichi waan tokko yoo jaalate waan saniif rahmata godhuun homa mul'atu walaakin hattaa osoo rahmatummaa jaalalti illeen jidduu jiraatuu baatte ammas rabbiin haala lammataa rahmata jidduu isaaniitti godhe osooma jaalala bira isii irraa hin qabne namuma tahuuf isii nafaquun isii waa kennuun isii rakkatti rakkoo baasuun bakka isii rakkoo isii mudatetti rakkoo keessaa isii fuudhuun kunis rahmata maana ziyaadaa qaba وإذا كان أبا وراتي فهذا وراتي جدو ترب جعل للي تاسسين رحمة ولي قول للي جدو إساني تتاسسين رحمة ولي قول للي جدو إساني تتاسسين دوب ربين لبو تسن الرئيسين وما في جدش دوبرتي سن ابتاسف نجد دوبرتي سن اتبوهر تنجد اتبوهرون كوني مالي أولا دوبرتين وفقلون كوني نعمة دا نراته نسيلي نعمة نراته لين نعمة سبب ولدت إهاتني والبوهروتي في والجالالاتكم وسؤال أنتنا دبرتين سكا تبري دمت إسيما الفكات رفتي سدورة عبتين أفوري سينجت أما سمنكي يجنني نسو سين سينجت دورة عبتون دن ديتو جالالتي إسي قلبي تيسي أممو في تكاهو إسي هجمو ديسي أيني إسي دورة عبتون دن ديتو osoo isin ani jinniidha siin jette ani sheeyxaana osoo isin siin jette hin fuutani namni si dura dhaabatu hin bareeddi jedhee akka si dura dhaabatu hin jiru. Maaliifi xabiyaan akkanumatti irraa deessiti? Ani jinniin isin jennaan akkanumatti xabiyaan irraa deessiti. Maaliifi waan rabbiin walitti hidhee miti. Rabbiin ka uume isa ka argamtiise isa rabbiin khabiir yaani keessa keenna mara beeka waan qalbiin teenna jaalattus ni beeka ka isin jibbitullee ni beeka akka qalbii walitti hin hidhamne beeka saniin rabbiin akkas hin taasifne jaartii jinnirraa nuun goone. Min jinsikum wanni jedhaniif kana tama akka keessanii sirraa baate dubartiin tun maal irraa uumamte gaafa dura cinaacha irraa uumamte cinaacha keessaayyuu irra jala kaadaa kam ijaan rasuuloo isa himan ka irraa ol aanu jedhan ka irraa ol aanu isin ka irraa ol aanu san irraa uumamte maa ka irraa ol aanu san irraa uuman isi awwaluma bobaate jala kaayan situ bobaate jala darbee amma haadimaa jedhee kan dambaasit darbe malee isin bobaate jalaan baasu jechuu awwaluma mee maanaa kana laal bakki itti rabbiin sii godhe eessa kana hatee jalatti bobaatee jalatti jiraatti jechuu isiin sun tayyib achirraa jiraatu waliin ka ol aanu kanarraa uumuun kun maalitti dhiyoo jira biqalbi rajul qalbii dhiiraa san biratti kaluu jira isii fuudheetuma bakka qalbii dhiiraa sanitti waan kalaahurraa uumeef maaliifi mawaddaa fi rahmaan kun akka jidduu isaaniititti argamuuf kun xikmaan rabbii kennaa bal'aadha waan ulamaan irraa haasawan duuba dubartiin tun bobamatee jala jirti kun maal jechuu kennanne ammas wilaayaan dhiisacha harka jirti jechuu ka isii nafaquu ka isii nyaachisuu ka isitti yaadu ka isii uffisu waa hunda waan isiin barbaaddu ka godhu isa jechuu ka isii tajaajilu isa isiin bobaa isaa jala jirti arra ammoo faallaadha isatu bobaa isii jalatti deebi'ee isiin ufiirra koola qabatteet koola isa dhoysuu hin dandeenye irra qabatte gamaarree duraan koolan qabdu gaata uf jalatti dhoysituun allahul musta'aan. Duuba dubartii tana ulamaan hedduun waita irraa dubbatan dubartiin tun hatta aadaa ummata keennaa keessatti maanguddoon maal jetti dubartiin ibidda sadii irraa si tiisiti jaan ibidda sadii irraa nama tiisiti jaan dubartiin ibiddi sadeen maali minnaar ilmatbakh yaani waa bilcheessa jechuuf gara ibiddaachi hin deemtu so abbaa haadha warraa qabdu ni deemta ar'aan tana waa bilcheessa jechuudhaaf shaayii dhaabadha jechuudhaaf waa itto wayii godha jechuudhaaf gara ibiddaachi hin deemtu ibidda zaahira kana irra itti namni fayyadatu kanarraallee sitii sanirraa si oolchiti jedhan akkuma san minnaari shahawati aydan ibidda shahawaa kasitti jiru sanillee keessatti cabsatta isima biratti cabsatta ibidda san illee sirraa dhaamsiti jaan akkuma san minnaari ljahiim ibidda jahiim irraa illee si tiisiti jaan maaliifi haraama irraa isiin tiifamta isiisanii haraama irraa tiifamta waita kana dubartiin tun ibidda meeqa irraa si tiisite ibidda sadih irraa si tiisite jechuu ibidda ar'aan tana waa bilcheeffatu irraa illee si tiisiteet ibidda hedhii dhiirti dubartiirraa qabdu san illee sii guuttee saniinillee ibidda san illee sirraa silaa osoo ka isiin arganne taate ibiddi sun sitti qabatee gara biraatitti katartu kanallee achitti geeffattee rabbiin kana mara beekaa litaskunuu ilayhaa jedha achitti akka gab jettanii waan oo'itan san achi qabbanooytaniif jechaa achitti akka qabbanooytaniif aartee yoo galteellee eessatti qabbanooyta isii biratti qabbanooyta osoo silaa haqiiqaan mawaddaatii fi rahmaa sun ka jiraatu taate yoo dalagaan alaa si rakkiftee sitti guddattee wafsi gootee galteellee eessatti rahaa goota qalbiin tee eessatti gab jetti isii biratti wayita ati osseente yoo isii meeshaa sirraa fuutee si qeebaltee maal taatan siin jettee si teessiftee si nyaachiftee si obaaftee akka ati rahaa gootu bakka sii gootee ijoollee sirraa achi dhoggitee yoo jette litaskunuu ilayha kana ma'anaan litaskunuu kanaa waan sassaranii hidhanii miti rabbiin asuma keessatti walitti qabee waan jiru mara duuba ibidda kana mara irraa si tiisiti ibidda jahiimi irraa illee akkuma san rasuulli sallallahu alayhi wasallam hadiisa keessatti ka dhufe namni dubartii takka argee dubartiin sun isa jaalachiifte maal jedhan deebi'ee warra ofiititti haa dhaquu jedhan maaliifi waan silaa sheyxaan itti fakkeessu san asiihuu ni argata gara haraamaan deeminii jecha har'a ma'anaan kuni marti jidduu haadha warraatiif abbaa warraatii fuudhameet alaaqaan isaan lamaan jirtu alaaqaa maaddiyyaa qofa taate saantimii qofatti waan rarra'u saantimii hagam galchite ji'a kana hagam galchite amatatti hagam galchite jechuu lakkaa'u malee ma'anaan rahmata isii godhuudha ma'anaan isii tana kanafa ufii jalatti bobaa ufii jalatti isii tana tiisanii waan hamtuu isi deemtu mara irraa tiisanii isii tana kabajanii isiin tuni nama guddaa isa biratti taatee jechuuna qalbii keessaa fuudhamte ta inni jaalatu ta akkam taate ree ta saantimii galchitu saantimii yoo galchite jaalate haga saantimii galchitu san كان رسول صلى الله عليه وسلم عبد الدينار مال يعني رسول صلى الله عليه وسلم كان جبر جملقا يعني كان جبر جملقا رسول جدنا متي عبد الدينار عبد الدينار مال يا رسول صلى الله عليه وسلم ان اعطي رضي ان اعطي رضي يوم علق سنتبورا رضي ارقا انبسط يعني جمد وامبرات حججا وان لم يعطى لم سخط وإلا لم يرضى رواية الكتور في تجربة يوم اللقى سنتبع الرمك يا مادان كن أما واقعي أنه تكيس تجر يا جماعة الخير واقعي أنه تكيس تجر خان الرانتا نيوش إنسان تميد لأي جسان التنكنين علاقة ثم يوكان صدا تشيسا سيهي كجيك يودان ما ليب كنته وان أسلوب رب دوران شرع رب إرقا يسان الرابان دوبرتي ديمي تيدي رقل بيواني جدين انجرت ديمي تيرا قلبي خجرين انجرت ربين تيران ديمي تيسي قلبي جدين دلقي تي اسي نياتي سي اسي اوباسي اسي اوفيسي مانا اتقودي وان سينا جمتمار اتقودي ويتديم تسيوالي انهاباتو حتى رسول صلى الله عليه وسلم نما حجيد اف نما جهادا ديمو دافكي والرئيسة حجيد أفبات جنان دي مرة كيتي والين حجي جانين جهاد ديسي دي مرة كيتي والين حجي قولي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرأت أكسيس كان مرة ديفتت إسي اللين كان فبوبا إني أفجالت سلاك أباتي إسي تيسي جلسان جلا باتت إيقا باتي ألاقا جدو إسال لماني جرتو ألاقا جار ثم في إرساني ثم كيساباتي ألاقا سانتيمي كفا والد تيرانتاتي ألاقا سانتيمي أقوم سانتيمي جرتو والد تيرانتاتي ثاني والوالد تيرون دان ديتو وان كان يا رب نور راجي جيري جنا يا رب نور راجي جيري يا رب أكرب بين سلاجرات تاجر إساني تيور رجرات رب نور ساسي في كوني كان مدو فيكون آداتين اللي متي آدا ورمو تي متي بول آدا ورمو تي اللي متي دوبرتين إيراق اللبون سلبين ورمو براتي أبا في تنتي هما ها آدان تين اللي أرجي جيرم تي أكبراتاتو دوبر دير تي تي هرك دوبرتي إيقاتون آدا ورمو تي جلان آدا ورمو تي متي oromo biye se ek ese tinar gitu fatir titete harkat barti egat salpin harkat barti egatun dir titete harkat barti egatun salpin salpin kana ke sar bi diraba si dami dira tanar bi salpin kana ke sahaba tu abjala te hajala to bajib hajib inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun inna fi dhalika akkasitti لُبُّ مَتَيْسَنِ الرَّاجِنِ سِمَاكَ كَيْسَنِ الرَّا دُبَرْتِي إِسِنِي أُمْنِي دُبَرْتِي سَنِتِّ تَغَبْ جِتَنِ اللَّهِ إِسِنِي غُونِي جَالَلَ اللَّهِ جِدُّو تَيْسَنِتِّ غُونِي رَحْمَةَ اللَّهِ أَكَّنَمْنِ غَرَالَ وَرِلَافِ ركن ولت أفسون دن دين يركن اتقال أكين أفسون دن دين إفتي يركن قال إسين كأفسون دن دين نجدوك السنين تقولون سن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كان هند كيس ملكتنون بيتا تجر جتشادا ورى وقلل لالو جتشو يونا ما وقدل لالو انتهين هو ما بو آنون جر نفسن وان رفيدة تنقفدو نمن أقل ربي ساكنة قرآن ربي قدتين تلو حديث رسول قدتين تلو قرص قد إرافو لتججع يسين أرى هذا أباد على التف سنبيبتي في جلبك هذا أباد على التف أبوليان سنبيبتي بياسي والإنبات ويتسين بياسي والإنبات يأتي أمو أكفيتي قد ونقفدو ما لي في مودا في رحمة ربين جلخان الرابح ونقفدو كان الرقافة باتي isin kun jiddu wan rabbin gode kun jiddu furame bakkasani wan birabunani aran sana talaini biyota araba ke satti fi kenna ke satti le wal kitayatu majira dur namni ke noyo ka badbar te dun talaqo bi araba kana ajaiba gona ka halkani guyan talaqa kan ada isan ille taqaddumu manudur acci demantu dubartin mudarrisa taate doktora taate magistera taate dalaga ka batte isin duniya gal chu kabnan abmal intalal intalherum si sudide mallaka siragal chudaf ka ittiherum telle mallaka wisi tikennu didde firra arie tadira tamallaka tikennu tufurudan jiddu araba titti dan gamale talaini guddata kenalle amma ega santimin sente dubbin sarumataati ya rabbi nur raji jiri adatan wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi malkatu muhammad isan be kanirra sami torban umun dachi umulen واختلاف ألسنتكم لقد نكي سوال أبو اللين لقد نكيسا والأبو لين أصلين كيسا بيير راته الأولين أصلين كيسا آدمي في هواء راته الأولين لقد نكيسا أرآن سنكون عربي دبتيكون أفان إنجليزي دبتيكون أرومو دبتيكون أفان معرفة دبتيكون أردو دبتي وأن أعلم خنا الرجل ري أفان تقول ما ميتي لقد نكيسا والأبو لين ملكتما إسان بيتن الرح وألوانكم بيبتك يسول لبو لين كون ديما تهيكون قراجة تهيكون مقالة تهيكون أدي أكبرات كون مرت ملكة ميسان بيتا الراجل إن في ذلك لآيات للعالمين أكا مدبتا مكان مرك يستطي ملكة هد جيركة قتما كينام بيتا ججا للعالمين والربيكوف والربيكوف ججا للعالمين ججا تلي قراتين قرام تجرتي غاصا نمهم داهو جج نمهم داهو ويتفانا مره نمن هندن ملكة الرافرة كيستو والروابيكو برسا بدا الرافرة كخان الرائجة مالي أصلين كي نتوكوش أصلين نما مال الراهي آدم الراهي آدم من تراب آدم بيجي الراهي لا فضل لأحد على أحد نمن توكو توكو أوليمي نمن توكو توكو أوليمي أكا نمم ماتتي مرتي سادي ما قراتي بها فدها تهو والكت أفان فدها هذا والكت أنا منكوني مرتي مالي والجالة دوبرة ببرتي ميزان شرعينا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كبجمان ألفاتان شالا ربي برتي إسا صدا ربي قبو صدا سني ملي بفتي أداني فوتو أفان هاسيان أداني فوتو نانين قبطن اللي أداني فويو أصلي نمك نهند آدم الراهي آدم بي الراهي ويتكنا كانت كيرنو أرآن تانا نمنكني بفهدو تهيد كون ديما تهيد كون قراجة تهيد كون ذاتانو قدا تهيد كون تتكا تهيد كون أمو يعني كا بريدا تهيد كون فقطا تهيد كون كافان كنهاسو كون كافان براهاسو تهيد كون ديما تكرر بهي ونكون إسار غمي ربنا آية تكية جدا آية تكية أنما بيه تكتر را هنده تكتر را أومتو بفلّي أدّانكو دي أكّمك إلّن سيسان كيسا قبطانيتين أكّم جوّي بيئة كيسا سيسان جراتانيتين أدّان تاسيسي خندين تكيبي تهود أولين أخان أخان اللي حاسوي سيسي خان اللي أنمتو برسيسي أكّا كنرّا دندتيك أبينك يبيكا غبّر من سحق أبورتو كغر أبورتو اللين أنا جيتشو بيكا أكّنات أرغم سيسي خالق الأرض والسماوات وما بينهما اللين أنا تهو بيخاج الربي دوبا أكا كان بيخاج الرافي بيخان جرو ربي تكوشتو بيخا كانت إنت الله جرافي إنت الله جرو ربي تكوشتو بيخا ورات إنت الله رابور فمربي نوها تاسيس دوبا أفان كوني واللبون بفتي واللبون كوني مالي جاكا ولماني ويتها سوان أفانس أكوما غافة دورا أفان متوقع صوها سوان نمن أتشفا غاتي ثم أفان أصوما بهو أصوما بهو أفان غرا غرا تهجي جتل ولماني مفسراني بفت اللي أكما نانوا قبطانيتين أكما إلين سكيست جراتانيتين ديمتون قراجهون ججباتون لافون أرقم جدتو اللي ولماني الرأي مدبتان أكاتان أكترا قباكان مالي نمكان كل كيس إساة قوشا جان يولي قال لكان أكترا قباكان قفتو ديما قراجة جيسي سمالي نما كان يوچوران غبانكون الرامورة ميوان نساني قدي خندي أكومتو كجرا ديمتي قراجه كانتي أكومتو كجرا جان ويتكنك إلينسا جوي بيئة كيستي جراتاني جاكتو واري فسارو أكا كان لالو دان كانمتو إلينسي اكتبو بيسي تما قويسي كان وانا جدي كون إلينسي أوقان اكتبو بيسي كان قدي كان قبي كان مالي تهيمالي جاكتو اللي فسارو نمجرا ربين آياتكي ينون جد إمارتو سبب نك اللي انسته تهو باته ربي نقصتهم كيسا آياتكية آياتكية تهو بيقا جلا أنا ما تقصب ليه كان مرة كيسا مال تجرى أما اللي ابتلاء تجرى كديم هذا ديمن نوفي تيم قرر شرط فلا تجرى كما تا ديرا كبو يسي متان قم نرط فلا تجرى كوان وفي فت مغرسي وان نكون وان وفي فت مغرسي ميت وصو دلقا إساتي إنساتي جبو ما إساتي فقصته جرانيم جبو ما إساتي فمتان يسيت إيرا تجران وصو وان يسين قرر تتاي لا كون وانسين الرا دخل يهيك أبدومك وانسين الرا دخل يهيك أبدومك كون أوما ربين اتئومي أوما ربين اتئومي وان اختيارك يتين تاتيمي أتي سبت وقتهون قرر شديما تهون كون وان أتي سر دلقاك أبدومك كون وان الرد فارفمتو في وان الرد أررسمتومك اتبي ما جزاك الله خيرا ما جتون انتو مالي في بيمن واني ندى لقيمتي اتي قرر اتكهو فقطا دا اتي بريدا جزاك الله خيرا اتي فقطا دا سنبربا نجتون انتو مالي في دلقا اساتي متي كوني مرتي دلقا يدنوتي دلقا ربيت يوان سنفجب بيت دلقا يدنوجب بيت جناما adabat adin satti sige sige chadubin yo inni gurra chatakau himbare du animbare da yachu brama tokko katu fatuta ade dalaga rabbi sente dalaga rabbi titti sente jecha wan dalaga isati tirrawu mitibun dalaga nan tichadi wala tu wan dalaga nan tichadi tirrawu mali yo inni khijibe yo inni duga dubbate yo inni khairi dalagi yo inni sharri dalagi enni tirkisan isat tirkisan tuni sarra argam tuni isarra argam kanalle addambe kunu barbaachisa namtichatti adaban dabne rabbi namtichatan umati adaba dabajira namtichi khilqa nama khesa sene khilqa uma rabbi irratti umesani namatu kajacha barakallahu fikum intabihu li hadhihi an-nuqta wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar malkatu ma'amati sambe kanirrahi rafun kesan halkani fi guyyal rafun kesan وابتغاؤكم من فضله رزق ربي نسنيقو إرى بربادتون كيسن اللي ملكات ما يساء الراه إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أكا أما دبتا ميكان كيسا ملكات تقجم ما كينا بيكا تجرى لقوم يسمعون والروان اتحاسا مكان قلبي خطوف جدا والروان كان دقهوف نما دقهوف ملكات نوم بيكا تكيسا جرى جدا منامكم بالليل والنهار جتون آيات كنرى غيال رفون نتهجتها أصلين أكما آياتو تهدو كيسة تنورو في هرمني وقتين سايومي حلقان غيان ويتدلق آداتي غيان ويتدلق آداتي حلقان ربين ليل ما لسني قونا جدا صباتا قونا جدا ويتراها دا نهار أمو معاشا يسني قونا جدا ويتكيسة ديمتني رزقي بربادتا كديوتنا دبر اللي ما جدا والنهار مبصرا جدا كيف سوى أرغني ودلغة تنجدتون ويتكنا مارين أسلت هربني هلكني دلغان قيادة هاته قيادة كيف سرفوا الليني ما تهجدت منامكم بالليل والنهار جدتون كن قيادة كيف سرفوا الليني ما تهجدت طيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أرغم جرى إيه نجرى زمن رسول الله كيف ستي كيلولا زهري دورتي تكاويت زهري نانا قريب زهري فنتي رفورة جرى قيا ويتكنا مارة قيا اللي رفون إما تهجد كون اللين ملكات منام بيتن الراهي جدا هربكنا اختيار أفيت الرفيت مكاودا دهم ونمتك اختيار ساتي متي ها ما قد جيسيت ما رفيك أمالت اختيارك ينتين ها هربني كونس آية ربيتي ati gacci sun riba si fida duga dati akata hirriba ti tolfatun ke ni jira oso ka ufi rafte ufi nufkaf to ta ti akuma namadiri lamba ta nayo da toite da amsi ke toite kap si fte yo gacci fir rafa je tera hola ati kivte hirrib ni nadi de kaje tusumain wan sila bodan gote hayya atalahu yani asbab kulli kurfe site fi jira walakin hirrib ni nadi de jatamo e darraf ne je hirrib nadi ma si dide إيجار كفيجيرات معنى كنا أول الرب رحمة إساتين هرب مكانا سيفي دمالي هرب مكانا سوين سيروك داتي متان مكتي سيرويا متان مكتي سيرويا مالي في رفتو مالي رحان أرغت قوة دي فتوسان جيسو كنا نندي فتو نندي بيا يعني يو واتي كو بسيط حاجة بسيط أيو فجدت اللي يو رفن وان راها قد جتن قبض رب ويترف تسان مال سكيس سافوري وأن في تبدا سني لقوم يسمعون جدّو كان وان دبته نمن رف شعور السماء الرف وأما جدّو تيك أجيل شيء تجرا ولا ماني شعور السماء ما يسمع نم تجرا في وارد غيا وان دعو هفورا بافتو مم بافتو نبافت إذن ماذا وان كي سلوك في مالي شعور ما يشعر ما يحس وان تو كي سبرتي هاسا ومكاي سبرتي دبته مكاي سبرتي قدامو inku banka bunda gausan tananda gau oso tananda gairim nu dabami idan kunimare ayata isa irrahi hirribu makan isini kenine isirrafi fne raha isin gosi sunkun wan sila shukri irratti gotani fitun danden jecha oso torban to kodim sidi dia makam tat injira sana mison akan utu hibainut yani matan ke bakati socho kana jecha wan ni'ma rabbi inma ken kana yod abamale mbekan am hirman iman sel wadagatu ni'man sel wadagatu makana nisyana silana nihin jibba wadagatu namnin jibbami ولكن ربي نسيانا كان لي آية ما إساتي في نوغود وصوان ستي قلتي تبك أكا قافة إثنين ستي قلتي إرى أكرمتي جدورة سكلابة تاتي أبانكي كدوي هاتي تيتدو تدنيان تيتبدي واني توكو كنم نسيقود أكرم إجا تيدورة تيتي أكا مجرات أكا متي قلبين تي راها قود راها قودون نرقم ربي كان قلب الراسي دا قتشيسو دان قلب الراسي فوت مالي كن اللي من رحمته رحمة إساتي كن مرتي وانمن اتدمك إيه وان كن رحمة جيتش ما يسيتو جادتين nama rabbi rahmat isagode wara ilmi rabbi tithida qabumale khun homa ufin jiru homa ufin akati utaluse homa ufin akati utaluse rabbi no habechi sumara wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an intabihuna wa min ayatihi malkatutu ma isam bi tanirahi amalle yurikumul barqa jechun hangasu jengarsi sonisa khawfan wa tama'an hala kasuda tantatanin hangasu sanirra karoba sodata yo musafira fatatan wa tama'an hala kakajel tantatanin yo biyajira taroba kakajel tantatanin namni sakara de mitrobu jala takarat akana tille fasare mejira takamo hala kasoda tantatani mali bakakafa kaysati sodatani bakakafa kaysati namada sodatani baradan fa robe akki kaysawa naman durabale sura sodatan watama anjechu roba sanammo romni sun itirobe wa namatolchuni kajelan kunille o makalbi nama kaysajiru khawfa watama anjechu kuni hala takahu mafulli ajlihi jadani marattu mafulli ajlihi yo jadani le warana hawi biratti kaka budda kaba ayan ni toni gara nahya irabatin waran hawi dirati ka kabdi yurikum jecha kana ma yurikum jede jechun kun dubbi kab maratu wan jennu wa min ayatihi yurikum jechun kuni min ayatihi akuma ka amadura dabre khabar muqaddama intabihu sinin jede jira akeka dabakatan yurikum jechun kuni mubtada muakhkharajan أكملت مبتدا مؤخرة فيلي مضارعة كن فيلي مضارعة فيلي نكملت مبتدا تاجتون دبي برتا وإذا كان جنوات أسجرا يريكم جتون كن تقعد فيلي مضارعة مؤول مع عن المصدرية المحذوفة أني مصدرية وهيت أسيقتمي أني وهيت أسيقتمي أي يريكم جتادا أني إنسني مصدرية دا أكما أن خلق لكم جدو خلق أن في إلي ماضي مصدرتي أجت ديبفني أسل لي أني تجرى أبكم أبوليا نسي سنبير أني انجرتو أسل لي أني تجرى جدا أني انسنغا فجرات أي يريكم جدو تها والأصل أي يريكم وهو الظاهر والأبعد عن التكلف والموافق لسياق الآيات السابقات آياتو تدبرتين كوالفكات اللي كان مالي في كون خلاصة وان والدبع كيسا علمان التنقلانيتي أني أسيتي قدروت إرّا ويّانا جان إرّا بسيتي قدام إرّا إرّا نسي قدام يسي سيمي دوب مال جنّري أي يريكم جتون أي يريكم جتون يو أني مبكة سنجراتي أن وما دخلت عليه مال جنّا مؤول بالمصدر مصدرتي ججيرا ما جتون أني في واني أني سنتي سينتي أي إراءتكم البركة جتشاكا ومن آياته آية ما يسام بيكان الرهي إراءتكم البركة بركي سنغرسيسون تكا إراءته إياكم بركي سنغرسيسون جتشا مكاسيت اللي لاتشبتو أولا نجران سنغرسيسون البركة هنغاسو سنغرسيسون خوفا وطمعا حالك صداتن تاتن تكا صداف جتشا أكا يسن صداتني akka isin sodaattanii gara rabbii keessanii deebitanii akka rabbii keessanirraa rahmata isaa ammallee kajeeltaniif wayunazzilu min assamaa'i maa'an ammallee akkuma san samiirraa isinii buusuun sunilleen malkatuma isaan beekanirraahi سمر راجني بوسون بشان سني بوسون فيحيي به الأرض بعد موتها دتشي بشان سنين جراتشون إيجادو إسيتي إيجاد سين سنغو قويدي دوتي إن في ذلك الآيات اللي قوم يعقلون أما سور بيكم سكبوف ور أقلي كبوف جراتشو سنكي ستل ملكتنون بيكم تجر جدا كن اللي مالي ربي اندوبة kana mara keessatti ba'ati ni jira jechutti qajeelchiti yaanayanni dachii goggoidutti roobee jiraachisuun akkuma san isinillee jiraachisa eega isin dhabamtanii jechuu kenna akkuma san manaamukum billeyli wannahaari halkan isin raffisu jechuudha namni halkanirraa rafee guyyarraa ka'uun kunilleen naumiin kun mawtii mo mawtiidhaa miti mawtii kami موتي صغرى جانين موتي صغرى ربي انقافة فدي ربو لبو اكو مسير رفتين اكين فرات انقافة فدي امو نديبس لبوسا انقافة فدي نديبس وإذا كان موتي كون اللين نومي اللين هربني اللين دعا دعا تكودا هربني اللين دعا تكودا كما دعا تكودان الرئيس انكاس سنيتو دعا قدو سنرى اللي انقافة شندوتان انكاس جتودا كون مرتي غرط وقوان كفار قريشي inkara gootu rabbiin sabachiisa jechuudha waan nuti beeynu kanaan nu barsiisuudhaan wa min aayaatihi an taquuma assamaa'u wal ardu bi amrihi ammallee malkatuma isaan beekanirraahi dandeettii rabbiitiifi tokkochummaa isaatiin beekanirraahi an taquuma assamaa'u samiin tuni dhaabatuun dachiilleen dhaabatuun bi amrihi jechuun ajajuma rabbii kennaatiin dhaabatuun samiinleen takkaa dhodhootee kanamatti gadi jiijee miti akka gaafa rabbiin isii uume irra dachiilleen ka ciccittee nama jalaa gannama liqimsitee miti gaafa rabbiin aayata ufiitiif bakka fedhe isiin sochoosee dachii isiin liqimsiise malee gaafa ufii fedhe isimasitti ergee akka qaaruun hin liqimsite sayyoo kana liqimsi jedheeni dachiin liqimsite malee aayatuma isaa irra samiilleen ajajuma isaatiin dhaabattee dachiilleen ajajuma isaatiin dhaabattee namni irra deemee naga yaan bobba'ee naga hangaluun kun jecha ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم إذا سني ربي صندوب إسوام دعوة وامتشم تك يؤسوام من الأرض دكي سنرى ملائكني قريك ستي أفوفيك هافما جتشو داف دكي سنرى يؤسوام إذا أنتم تخرجون كنو كايسين ويتم سن دكي سنرى ياتن جتشا dachii sanirra namni martinuu dachii san keessaa wayittuma san ka'a jecha kuni maalire dandeettii isaa irraa rabbiin samii tanallee ufumaaf dhaabe dachii tanallee akka isiin namaan hin sochoone godhee ufumaaf dhaabe irratti isin jiraachisee gaafa isin ajjeesellee dachii tana keessaa yoo kootta isin hin jedhellee waamicha san diduun dandeettanii marti keessan dhuftaniituma gara isaatitti walitti qabamtan jecha gara isaatitti walitti qabamtan وله من في السماوات والأرض كل له قانتون رب ما قفافي ون سمي كيسالي رب ماسي ون دكي كيسالي رب ماسي ون جدو تنالي تم ربي كيناتي ملكا هنورفتين ست اللي اسمته هنورفته وخلقا قومت اللي اسمته قومه وتقديرا amri isii gara gaggalchee kaanitti bal'isee kaanitti dhiphisee kaan dhibamsiisee kaan fayyaa kenneefi jechuullee isumatu amri isaanii gara gaggalchee dalaga duuba walahu man fissamaawaati waalardi kullun lahu qaanituun martinuu isumaaf qaanituuna ey munqaaduuna masakamoodha jedha isumaaf masakama martinu harka isaa jalaa kabahu hin jiru أي مطيعون إسا تولج الرب في منقادون إساف مسكمان حقنا جتوم مال جتورا كلين أكمت منقادي كلين أكمت أمري ربي سن تولج إيه جالا دي ما يوجدان نسبة ملائكة تتيوتات نسبة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذن نسبة ملائكة كيستي مطيعون جتون منقادون جتون وامر كيسة تبقى في جرا اكنامي طيب نسبة انسي في جنة تتهو نسبة انسي في جنة تتي منقادون للحياة أسر جرات دغاف النجدين بدو دنداني إما جراتا أسر دعا غاف النجدين إما دوان والدتك أبا ما خاف ما يو النجدين خانتو اتفادة مي منقادون هجو خانتو أمري عامي خانتو اتفادة مي وأما اختلافهم في العبادات عبادة كيستي غريد لغني غري أمري ربي ديدو نساني ربي تكفروا في شركي اتبارو نساني كون نساني راني ما أرغم ربي ابتلاء في خانق آخرت سابساني صدر كايساني قد وفي كاستي كل له قانتور جنكوني نسبة ملائكات تكوم جنة غرالكتو بكم في جرا ملائكان أمري ربي جلبو تماني إنسي في جنين أسر جراتو كيستي أسر روي تنبم سيسي أمري إساتو لجرأني أمري إساك أحري إساجة لجرأتني أبم سيسو دندو كيستي إساتو لجرأودا ويتين لفاكا آجرين لأكم ريفو إذا أنتم تخرجون أكم جرسان كافا مودا وإليه ترجعون يعني غر ربي تتي بيفا مودا فإذا من الأجداد إلى ربهم ينسلون أكم جرسان فنمرتي منقادون جدتو كان كيستي بدون تندان جدتو أمري ربي كان كيستي بدون دندان يجع وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ربنا من ليس سني يبدأ الخلق كأوما جلق أبي أوم جلف ما كاسي كأوم ثم يعيده إذا سني اللي كديبس الأبامسيسي أسر اللي كديبس اللين إسما وهو أهون عليه ديبسو سنتو إستلا هذا ديبسون الرلافة ونجراني في نجرتو يانكوني أكا ورنما اتحاسه قلبي ور اتحاسه يعني في يوتا تمالي تربي كيستي أفعال التفديل وهي تنقبو وهو هين عليه يجمع أهوانومتي معنى نكنا يجمع الجوري أكا يسين بيتنتي وانتو كدر جلدلقو في كدلقمي بل ليفمي ديبسون ديبسو ترلافة أكا قلبي نمنا چلالي أربطي أكا مخلوق أدتي هو اتحاسه يعني سنتو رلافة ججا أكا خالق أدتي هو تاولا تفتا آخرا لي وانتو كيوفر إذا أراد شيئا يقول له كن تهيم جداني فيكون ونسن متها جدا وله المثل الأعلى في السماوات والأرض إسما في فكين إراء آنا تهي رب مال في السماوات والأرض سمي كيست اللي دجي كيست اللي وان إراء الآن صفات ببريد كيست إراء الآن تهن دان هممون مثل العالان كما ربي كينا مثلا الأعلان توحين إساقف أبتهون قبرمان هقا إساتهون كواهن دأرقم سيسيهن رورفة إساتهون المثل الأعلى له سبحانه وتعالى رب ما كينا في سمي في تجيك إسات الله وهو العزيز إني ججبت جهما إسان هنجفني الحكيم وقس واهن دا بكمل تقاوية وله المثل الأعلى جدت أنكم مالي ويتجدا وله الوصف الأعلى في كل ما يوصف به من صفات الجلال والكمال صفة قدنا تربين كأن اتين هما مكيستي صفة قوتوتا تربين اتين هما مهند كيستي فكيد إراء الآن الرب مكينا أشتك قاعدة علماء نجلان تجرى مالي قاعدة نسان جلان كل صفة كمال كل صفة كمال للمخلوق كل صفة كمال للمخلوق وجاز أن يتصف به الخالق فهو أولى به كل صفة كمال كل صفة قوت جدمت نما برت مخلوق برت كل صفة قوت جدمت كل صفة فضائلة جرامي صفة شعال جدمت صفة نما كيست العالم وان نمن اتين هما مكانا كيسا سفت الرجالتون قدقاري جدامتو مرت اسيتو تمخلوق نتي وصفمو له المثل الأعلى ربي كينا مثل الأعلى في تفجيرا صفة كيسا تئرى تقولان تو ربي ما كينا كبا صفة مرة كيسا تو ربي ما كينا تو كبا ولكن شرطين بكتنا تي كتابا قريم مطلقة تجدا وجاز أن يتصف به الخالق ججو احتراز أفكايا مالي في كل صفة مخلوق كيستي صفة كمالا صفة ربي كيستي كمالا متي صفة ربي كيستي كمالا متي صفة مخلوق كيستي المقبات كمالا المدبون هنقولا ورقبات كمالا جارتي قبات ججودا دبون هنقولا وإذا كان كل صفة كمالا yo rabbin itti wasafamun tay yo nitti wasafamun tay tayin intana ta kana ke sabasan sifa rabbi ke satti jarti qaban sifa naqsi rabbin ummatu najam ilma qaban sifa naqsi rabbin anil manqabu jare furana fayye lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad rabbin kayna hiriya wa hin qabu ilma qabu jarti qabu wa itakana mare سبت كمال مخلوق نتي وصفم يا ربي نتي وصفم كته تاته له المثل الاعلى شفتان كيست ارات اولانتو ربي كان نتي وصفم يجودا ورا صفة اعلى تاته تيسان وصفم تهمران توصف ربنا وعتاسسو ورا وان دقائي كانت اللي فيدم ربنا وعتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.